نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر، واللفظ لأبي عمر، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال: وحدثني حرملة بن يحيى ساق السند إلى عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد سفيان ومعنى حديثه. قال: وحدثنا محمد بن رافع ساق السند إلى معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ساق السند إلى جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتنن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض. قال قتيبة: من المسلمين، ولم يشك. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي عوانة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور: لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر. ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالث: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريح. قال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى نافع عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي، فتعالى فاقتل. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى عمر بن حمزة قال: سمعت سالما يقول: أخبرنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقتتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتل. إلى آخر باب كتاب الفتن وأشراط الساعة. هذا آخر كتاب الفتن وأشراط الساعة. أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي الدرس الماضي كان الكلام على علم من أعلام نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو الإخبار بأن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل المشهور عمار، وأبوه ياسر وأمه سمية، من أوائل من أسلم بمكة، ومن أشد الناس تعذيبا بمكة، حتى إن سمية أم عمار رضي الله تعالى عنها وأرضاها ساموها سوء العذاب حتى أدخلوا ميل في النار، فلما احمر وضعوه في فرجها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم وهم يعذبون مستضعفون يقول: صبرا يا آل ياسر، موعدكم الجنة. ولا بد أن يقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي عن عمار أن فئة باغية تقتله، ويح عمار أو ويس عمار، تقتله الفئة الباغية. أقول وهذا علم من أعلام نبوة النبي. قتل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في زمن الإمام علي بن أبي طالب، لأنه قد وقع خلاف بين المسلمين، فصار جانب مع علي بن أبي طالب وجانب مع معاوية بن أبي سفيان، وشاء الله تعالى أن يقتل عمار، وكان في صف علي بن أبي طالب. وسبب القتال اجتهادي، والحق مع علي بن أبي طالب، لأن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قد عقدت له البيعة، وبايعه المسلمون بعد أن استشهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان. الفتن قديمة والمصائب جسيمة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوقوعها، وأول ما وقعت هذه الفتن بعد مقتل أمير المؤمنين عمر، قتل وهو يصلي في هذا المسجد إماما والمسلمون خلفه وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم يصلون معه الصبح، قتله مجوسي حاقد حانق لعنة الله عليه، وهو غلام المغيرة بن شعبة. وما نقم من عمر رضي الله تعالى عنه إلا أن عمر رضي الله تعالى عنه حكم للمغيرة، هذا فيروز المجوسي عبد مملوك للمغيرة بن شعبة، وكان صانعا عاملا مكتسبا. أراد منه سيده المغيرة أن يزيد الجعل: أنت صانع، أنت عامل، أنت كيس، أنت زدني. فترافع إلى عمر وقضى عمر بأن يزيد، فقال لعمر رضي الله تعالى عنه: لأعملن لك رحى يسمع بها من في المشرق والمغرب. وما فات الأمر عمر، قال: توعدني اللعين أو الكافر. وفعلا قتل عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر يصلي في محرابي في هذا المحراب، قتله. ولما تأكد بأنه مقتول قتل نفسه، عليه لعائن الله. فتحت باب الفتنة وباب الشر، وما زال الأمر يستفحل، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بويع لعثمان بن عفان، وجاء ثوار وحاصروا الخليفة في طيبة الطيبة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وامتنع عثمان رضي الله تعالى عنه من أن يساعد أو أن يقع قتال، فاستشهد وقتل وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأنه سيقع عليه ما يقع ووقع، لأن ما وقع، لأن النبي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. بويع بالخلافة للإمام علي رضي الله تعالى عنه، وقع النزاع ووقع الخلاف بأسباب أن الثوار الذين جاءوا وحاصروا الخليفة، ثوار حيص بيس، أمور مختلفة مضطربة، أراد معاوية أن الإمام علي رضي الله عنه يأخذ هؤلاء الثوار ويقتلهم في الحال. الإمام علي رضي الله تعالى عنه يرى أن الوقت وقت فتنة، لا داعي إلى أننا نبدأ بإثارة الفتن الآن حتى يستتب الأمر، فإذا استدب الأمر يؤخذ قتلة عثمان ويقتلون. هذا سبب النزاع. ولعل معاوية رضي الله تعالى عنه أراد الملك، والملك كل يريده. ولذا نحن نعتقد اعتقادا جازما أن الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن ما جرى من معاوية ومن أهل الشام أمر ليس بصواب وليس بحق، وإنما هو اجتهاد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوقوع هذه الأمور، فوقع الأمر كما أخبر بذلك سيد الخلق الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، فقتل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وهو في جانب الإمام علي بن أبي طالب. قال هذا رسول الله على صح القولين يوم بناء هذا المسجد، وجاءت رواية بأنه في يوم الخندق، والذي يظهر أن الأمر وقع في يوم بناء هذا المسجد. كان عمار رضي الله تعالى عنه يحمل لبنة لنفسه ولبنة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما علم النبي ذلك قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فقتل وهو في صف الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبذلك وقع التنبؤ الذي أخبر به رسول الله. والنبي لا يخبر بخبر إلا إذا كان الله جل وعلا أطلعه على ذلك. هو نبي، ولا نبي بعد رسول الله ولا وحي بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي قال الله في شأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام تقتله الفئة الباغية، الباغية، وما قال النبي الكافرة، وإنما قال الباغية. وعلماء المسلمين فتحوا أبواب وتراجم في كتب الإسلام باب أهل البغي. قل كتاب من كتب الفقه الإسلامي إلا وعقد فيه باب مخصوص في هذا الأمر، وتكلموا على الباغي. هل الباغي كافر؟ الجواب لا بإجماع. هل الباغي يقاتل؟ الجواب نعم يقاتل، ولكن إذا قتل الباغي، إذا قتل الباغي بإجماع أهل العلم لا يجهز عليه. ضربناه لأننا نريد أن نرده إلى المحجة إلى الطريق، فجرح لا يجهز عليه. وإذا قتل دفن في مقابر المسلمين وصلي عليه، ماله لا يؤخذ غنيمة، أولاده لا يسبون، ذراريه كذلك لا تسبى، بخلاف الكافر المحارب. الكافر المحارب نقتله، نترصد ماله، إذا انتصرنا عليه قسمنا ذراريه، نساء، ماله، غنيمة، بخلاف الباغي. واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. جعل الله تعالى الطائفتين من المؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لكن لوقع قتال بين المؤمنين وبين الكافرين أنصلح بينهما بعد وقوع المعركة؟ إذا وقعت المعركة ليس هناك إلا كر وفر، وإذا وقع الانتصار وزعت الغنائم. فإذا تعبير النبي عليه الصلاة والسلام الحكيم الذي أعطي جوامع الكلم يدل دلالة صراحة على أن هؤلاء البغاة الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله تعالى عنه هم بغاة وليسوا كفرة. لا سيما يا إخوان البلية إذا وقعت بلية والمصيبة إذا نزلت مصيبة من بين هؤلاء بعض الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قلت لك إنه وقع اجتهاد، وإذا وقع الاجتهاد فإن المصيب له أجران، المخطئ مجتهد، وما دام أنه مجتهد يعذر باجتهاده، لا يكفر، لا يخرج من الملة، لا يشتم، لا يسب، لا يلعن. وإنما علينا أن نقول أمرهم إلى الله تعالى أفضل إلى ما قدموا، وعلينا نحن أن نأخذ من ذلك العبرة، ونسأل الله الثبات والتوفيق، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لا إله إلا هو. هذه واحدة. الثانية نضبط ألسنتنا ونصون أعراضهم ولا نتكلم فيهم، وإنما نقول ما أمر الله جل وعلا أن نقول. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهم مؤمنون، وسبحان الله العظيم عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته، أيعتقد معتقد عاقل الله جل وعلا وهبه العقل والإيمان، أيعتقد أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أو طلحة بن عبيد الله أو عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنهم غير مؤمنين؟ والله إذا اعتقد الإنسان هذا عليه أن يعود ويحقق في الأمر ويدقق، وعليه أن يتهم نفسه قبل. من نحن؟ نحن لسنا في العير ولا في النفير، لا نساوي ذرة من تراب هؤلاء الذين أكرمهم الله تعالى بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق قال من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أنا يا رسول الله. سكت النبي هنيهة ثم قال من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أنا يا رسول الله. سكت النبي الثالثة قال من يأتيني بخبر القوم؟ قال أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأصحاب النبي لهم فضائل ولهم مكارم ولهم مواقف مشهورة معلومة، لا سيما من بايع منهم تحت الشجرة، من غزا منهم مع النبي غزوة بدر، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الذين شهدوا بدرا لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خلاصة الكلام هذا علم من أعلام نبوة النبي وقع. متى وقع؟ إبان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما وقع بعد وفاة النبي. تولى أبو بكر، عمر، عثمان، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ووقع الأمر كما حدث صلوات الله وسلامه عليه. فصار لنا بذلك ما يزيد يقيننا وإيماننا بما أخبار المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الثاني في هذا الباب، ونحن في آخر كتاب الفتن وأشراط الساعة، حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات كسرى فلا كسرى بعده. قد مات، وقول النبي قد للتحقيق، قد وقع وهلك. فلا كسرى بعده، هذا العالم، هذا الكوكب الأرضي كان الذي يسود فيه حكمان عظيمان. الحكم الأول لكسرى، الثاني لقيصر، كما نقول اليوم مثلا أمريكا وروسيا، فلا أمريكا ولا روسيا ولا كسرى ولا قيصر. جاء الله تعالى بالإسلام فمحى الإسلام كل شيء وصار الأمر لله والحكم لله، وأشرقت أنوار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبعث إلى الأحمر والأصفر صلى الله عليه وسلم، فما مات صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد ما ساد الإسلام جزيرة العرب. وجاء في الحديث الصحيح: إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، صلى الله عليه وسلم. بعد وفاته شرع الصديق رضي الله تعالى عنه في قتال أهل الردة، وفي فتوح بلاد الشام، وفي فتوح بلاد فارس. مات ومدة خلافته 2 سنة وأشهر، تولى الأمر بعده عمر رضي الله تعالى عنه، أتم فتح بلاد فارس، أتم فتح بلاد الروم، وتحقق قول المصطفى: قد مات كسرى فلا كسرى بعده. كسرى نوشروان الملك العظيم الكبير، وقعت الحروب الإسلامية، وأتي ببنات كسرى إلى مدينة النبي أسيرات مملوكات، وزعت على أبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أتي بسواري كسرى وهندام كسرى في مسجد نبينا هذا زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بدعوة إسلامية. الجهاد شرعه الله تعالى للدعوة إليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. المسلم لا يحمل السلاح إلا للدعوة إلى الله تعالى، إلى لا إله إلا الله. ولذا لما كان يوم خيبر وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى مرحب، رجع علي رضي الله تعالى عنه القهقرى وقال: يا رسول الله على ما نقاتلهم؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. القتال لا لأجل الاستيلاء على بلاد أو على أرض أو على مال أو على أمة أو على جيل، لا، القتال ليس في الإسلام للوطن، وإنما القتال ليدخل الناس في دين الله أفواجا. ولذا شرع الله تعالى لنا في القتال أننا لا نغير على الأعداء، وإنما ننظر ونمكث، هل يؤذنون؟ ما أذنوا يعرض عليهم الإسلام، قولوا لا إله إلا الله، إذا أبوا طلب منهم الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أبوا، عند ذلك يستعين المسلمون عليهم بالله ويقاتلونهم، فإذا قاتلوهم أسروهم، أخذوا أموالهم، نساءهم، ذراريهم، وزعت على الذين قاتلوا لكي لتكون كلمة الله هي العليا ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى. هذا ما وقع من الحروب الإسلامية التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عهد الخلفاء الراشدين والمؤمنين المتقين هلم جرا. وقع القتال وجيء بالغنائم والأموال وأتي بالهرمزان إلى مدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجرت القصة الغريبة التي وقعت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أتي بالسوارين، سوار كسرى أنوشيروان، فأراد عمر أن ينظر كيف كان كسرى يلبس السوارين، فنظر إلى من حوله ولم يجد رجلا طوالا عظيما إلا سراقة، فقال لسراقة: قم يا سراقة والبس السوارين يعني حتى نرى. فلبس سراقة السوارين، ولما لبس في مسجد النبي هذا صلى الله على رسول الله، وإذا بسراقة يتذكر يوم الهجرة، يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا المدينة هاربا من قريش، فلحقه سراقة بن مالك، لأن قريشا جعلوا جعلا عظيما لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. سراقة فارس، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم والنبي معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فالتفت النبي إلى سراقة ودعا ربه، فغارت ساخت قدم فرس سراقة في الأرض، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الإعانة، فدعا النبي له، ولكن المال الكثير الذي جعل أغرى سراقة أيضا أن يهم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فدعا النبي عليه الثالث كذلك. بعد ذلك لما أيقن أن الأمر عظيم ولا يمكن أن يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام، أمنه النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال له: كيف بك يا سراقة إن لبست سواري كسرى؟ يمضي هذا الوقت الطويل من الخبر، والخبر وقع يوم الهجرة، والنبي صلوات الله وسلامه عليه أقام بطيبة الطيبة 10 سنوات، خلافة أبي بكر، خلافة عمر. في خلافة عمر وقع الأمر ويلبس سراقة السوارين، ثم أراد سراقة أن يملك سوارين، فقال له عمر: انزعهما، هذه لبيت مال المسلمين. قال: لقد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إن لبست؟ قال عمر: لبست، ولم يقل: كيف بك إن ملكت؟ انزع. فنزعها ووضعها في بيت مال المسلمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك قيصر لا قيصر بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وهذا قسم اعتاده رسول الله، والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده. ونفس محمد بيد من؟ بيد الله، وأنفسنا بيد الله تبارك وتعالى. وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بصفة من صفات الله، والقسم لا يكون إلا باسم الله أو بصفة من صفات الله. ولا ينبغي لعاقل مؤمن موحد أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى، لا صادقا ولا كاذبا. مر النبي على عمر والنبي في سفر، وإذا بعمر يحلف بأبيه وأبي وأبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، والكلام والخطاب ليس لعمر فقط، وإنما هو لجميع الأمة الذين بعث النبي إليهم، لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. تحلف، والذي كما كان يقول علي رضي الله عنه، الذي فلق الحبة، والذي برأ النسمة، والذي خلق الخلق، والذي رفع السماء بغير عمد، كل هذا قسم بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. لكن لو أقسمت وقلت والذي خلقني جائز، لو قلت وأبيك وأمك أو الألفاظ الدارجة الموجودة عندنا اليوم، وحياة عينك وجدك وحياة أبوك وحماتك، لأن الحما عندنا شيء كبير، وحماتك، أهو قسم بأسماء الله أو بصفات الله؟ يا جماعة الإسلام، ونحن نتبع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، وإنما نقسم بالله تعالى. والله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، واعلموا أن القسم معناه إشهاد وإقرار بأنني صادق، ويشهد على صدقي الله الذي خلق الخلق، الذي نفسي بيده، الرحمن الرحيم، العزيز الجبار المتكبر. فلو قلت اتهمني متهم قال لي أنت ما اعتمرت عمرة الإسلام، أقول لا، أنا اعتمرت عمرة الإسلام والحمد لله. جادلني، خاصمني، أردت أن أقرر صدقي بأن أشهد الذي يعلم أنني صادق، فقلت والله إني اعتمرت عمرة الإسلام، بمعنى أشهد الذي يعلم أنني صادق بأنني اعتمرت عمرة الإسلام. من الذي يعلم أنني صادق؟ غير الله تعالى. أيعلم ذلك أحد من خلق الله تبارك وتعالى؟ أتعلم ذلك الكعبة؟ أيعلم ذلك حماء عيني، أنفي، رأسي، أذني؟ لا يا قوم. فإذا لا تحلفوا إلا بالله تبارك وتعالى. ولذا نهى النبي عمر، ونهي النبي لعمر نهي لجميع الأمة. فلو قلت أنا اعتمرت عمرة الإسلام، قال لي قائل لا ما اعتمرت، نحن ما رأيناك سافرت قط، أقول والكعبة؟ إنني قد اعتمرت، الكعبة بيت الله، مسامتة للبيت المعمور، كرم الله تعالى بها أهل الأرض، كما كرم الله تعالى أهل السماء بالبيت المعمور في السماء السابعة. والكعبة بناها آدم، وبناها غير آدم من بنيه، شيث وغيره، إبراهيم، العمالقة، جرهم، كلاب، قصي، قريش، أخيرا عبد الله بن الزبير، الحجاج بن يوسف، السلطان مراد. بالله عليك، هذه الحجارة، هذا البيت المكرم الذي أجله الله وعظمه وأمرنا الله تعالى بالطواف به، أيعلم أنني اعتمرت هذا العام أم لا؟ والله ما يعلم. الكعبة عبارة عن حجر ومدر وخشب وأبواب، لا تعلم أنا صادق أم كاذب، ولكن الذي يعلم أقول ورب الكعبة، ورب الكعبة، وربي وربك، والذي خلقني وخلقك، ولا تتساهلوا في هذا الأمر أيها الإخوان، لأن التساهل واقع من كثير منا نحن المسلمين، وكما قلت لك يحلف بحماته وأمه وخالته وأبيه وعينه وما إلى ذلك، وكل هذا أمر لا يسوغ ولا يجوز بحال من الأحوال. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وهل وقع أم لا؟ والله قد وقع. ارجع إلى كتب التاريخ تقف على العجب العجاب، ارجع إلى التاريخ الإسلامي واقرأ. ولكن اسمحوا لي أن أقول لكم بصراحة، أعداء الله تعالى لا يريدون منا أن نقرأ التاريخ الإسلامي، شغلونا بما شغلونا به من القصص الفارغ ومن الفلسفات وما إلى ذلك، وجاء المستعمرون بعد فأبرزوا رجالهم ورجالاتهم وعلماءهم وألفوا كتبهم وأخذوا النماذج كبيرة منهم، شغلوا المسلمين بدراسة رجالات ألمانيا ورجالات فرنسا ورجالات بريطانيا وقصص شكسبير وفلتير وبسمارك وتولستوي وجنجك روسو، ولا نقرأ عن سيد الخلق ولا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وعكرمة ورجالات الإسلام الذين أطى الله جل وعلا بهم الدين وأعلى الله جل وعلا بهم الملة، وأصبح الفرد المسلم يتخرج من جامعات كبيرة وهو لا يعلم عن رسول الله متى ولد ومتى مات صلى الله عليه وسلم، وكم سنة أقام بمكة وكم سنة أقام بالمدينة. ولكن تعالى إذا قيل له من شكسبير أجابك، أجابك. وسارتر الوجودي قرانا عنهم ما قرانا، ومكتباتنا عامرة مليئة بتراجم هؤلاء رجال الغرب، ولكن ما قرانا عن رجالات الإسلام الذين فتحوا بلاد الأندلس، وماذا جرى في الأندلس، ومن من الصحابة ذهب إلى بلاد السند وفتح بلاد الهند، ومن الذي ذهب إلى المغرب العربي، ومن الذي فتح بلاد المغرب وبلاد برقة وتونس والجزائر، وهل وصل الصحابة إلى الصحراء، أوصلوا إلى بلاد مالي أم لم يصلوا، ماذا فعلوا. التاريخ حافل مليء مل عظيم يبلغ من الأرض إلى السماء، ولكن ما قرأنا شيئا من هذا. يريدون أن يبعدون عن هذه الأشياء حتى لا تتذكروا أمجاد أسلافكم وتعودوا إلى كتاب ربكم وإلى ما ترككم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن عندما عظمنا رجال ألمانيا ورجال الغرب والشرق أصبحنا لا نعرف إلا رجال الغرب ورجال الشرق، وكما قلت وأكرر لا نعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نعلمه عن بعض أولئك السفلة الأنذال، والله المستعان. الحديث الثاني عن أبي هريرة أيضا: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. أقول وقع، وإذا ارتبت فارجع، هذه البداية والنهاية لابن كثير، وهذا كتاب التاريخ الكامل لابن الأثير. أنا أحيلك على المتقدمين لا أحيلك على المتأخرين. بعض المؤرخين المتأخرين يريدون أن يلفقوا، ما معنى يلفقوا؟ يريدون أن يجاروا الغرب ويجاروا الشر. الإسلام ليس بدين قوة، الإسلام دين مسالمة، الإسلام التلفيق لا يصلح، وإنما الذي يجب أن نأخذ الحقائق من معادنها ومن مصادرها، ومما ترك لنا السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. حديث ايضا يدل على هذا المعنى عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، الى اخر الحديث. بعد ذلك اتى بحديث عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: لتفتحن عصابة من المسلمين او من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الابيض، وقد وقع كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. حديث اخر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي عوانة. هذه معالم اخبر عنها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم بعد مضي 14 قرن او 15 قرن، واذا بنا نرى الامور كما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مما نشاهد اليوم امور واقعة حية، ونحن نقرأ في كتاب الفتن واشراط الساعة، ولنا قرابة شهر بحمد الله ونحن نقرأ في اشراط الساعة، وانا دائما اقول ينبغي لنا ان نعود الى ماضينا، الماضي التليد السابق. اذا فاتك التفات الى الماضي فقد غاب عنك التأسي، واذا فاتك التفات الى الماضي فقد غاب عنك التأسي. لابد ان نعود الى الماضي، الماضي حافل والله حافل بالامجاد بالمآثر بالفضل بالنبل بالكرامة بالسعادة بالسؤدد. وقد قلت لك في درس قريب، عمر رضي الله تعالى عنه ما بلغه حديث عبد الرحمن بن عوف، وحديث عبد الرحمن بن عوف: لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. يرفعه إلى رسول الله، سمع عمر الخبر، اليهود بخيبر، فدك تيماء قريبة من المدينة، ليس بين خيبر وبين المدينة أكثر من 170 كيلومتر، وعمر الخليفة في عاصمة الإسلام، وهذه خيبر بها يهود. تحرى عمر الحقيقة. من الذي روى الحديث؟ قيل عبد الرحمن بن عوف. تعال يا عبد الرحمن، أنت سمعت رسول الله يقول لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب؟ قال: نعم، سمعت رسول الله يقول ذلك. فما كان من عمر إلا أن كتب إلى يهود خيبر أن يبرحوا ويبارحوا، لا يقيمون في خيبر بعد اليوم. أوفدوا وفد، نحن صالحنا رسول الله، ومعنا الصلح، معنا قرار من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم عمر: هاتوا الصلح. أخذ الصلح وقرأ، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نقركم فيها ما شئنا، اخرجوا من جزيرة العرب. وعمر إذا قال فعل، لا الكذب والاحتيال والافتراء بأننا نفعل ونفعل ونفعل، ولا والأمر كما يقول المثل: تسمع جعجعة ولا ترى طحنا، تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. والمثل الآخر يقول: تمخض الجبل فولد فارة. الجبل قال يريد أن يلد، عنده ولد يعني حامل. الجبل إذا أراد أن يلد لابد أن يلد جبيل، وإذا بالجبل لما أراد أن يلد بعد الصياح وبعد أن أزعج العالم، والعالم أتوا حتى يروا هذا الوليد الذي سيلده الجبل، وإذا بها فارت. هذا واقعنا والله، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. كل ذلك دعاوى وافتراء وكذب واحتيال، ولا يحصل إلا إذا أخذنا هذا الكتاب المبين وسلكنا سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. نمشي. حديث آخر من نوع آخر، لأن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه استعرض القضايا المسائل استعراض، وأجاد وأفاد، وعلمنا بحمد الله تعالى الكثير من المسائل التي تدل على أشراط الساعة وأنها قريبة من ظهور الدجال، الدابة، المسيح ابن مريم، ياجوج ماجوج، طلوع الشمس من مغربها، لا تقوم الساعة حتى تترك القلاص، لا تقوم الساعة حتى تعود فئام من أمتي إلى عبادة الأوثان، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس حول ذي الخلصة، لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة. علم من أعلام الساعة يقع في آخر الزمان أيضا ما يدل عليه هذا الحديث. الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. بلاد الروم بلاد اسطنبول القسطنطينية، وقد قلت لك في درس سابق إنها بلاد عاصمة الروم في ذلك الوقت، وملكها ملك يسمى قسطنطين، فسمى اسطنبول أو سماها القسطنطينية، وقد غزاها بعض الصحابة مع يزيد ابن معاوية ومع مسلمة ابن محمد، ودخل الإسلام في تلك البلاد، ولا يزال قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه موجودا بالقسطنطينية. في آخر الزمان يتغير الوضع ويعلو الجهل ويعم ويرتفع الصليب وينتصر الروم الصليبيون على بعض المسلمين، فتقع معارك في آخر الزمان، وإذا ما وقعت المعارك خرج جيش من طيبة الطيبة وذهب إلى تلك الديار ومعهم المسلمون الذين يريدون أن يعيدوا بلاد الإسلام إلى حوزة المسلمين، فيذهب الجيش فيقتل الثلث كما تقدم لنا في بعض الروايات، ثم يعودون الثانية فيقتل منهم من يقتل، ثم يعودون الثالثة فيكون النصر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. والرواية في مسلم هكذا: من بني إسحاق، وجاء في روايات أخرى: من بني إسماعيل. وهذا هو الحق والصواب، وقد وقع كما قال الإمام مسلم وغيره من الشراح، قد وقع بعض تحريف، وإلا يغزوها 70,000 من بني إسماعيل، يعني من العرب. بنو إسحاق، إسحاق أبو يعقوب، إسحاق ابن إبراهيم، إبراهيم أب للعرب وللعجم، أب للعرب من ناحية إسماعيل، وأب للعجم من ناحية، أب لليهود والنصارى من ناحية إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم، إسحاق والد يعقوب، يعقوب له إسرائيل، وهؤلاء يقولون إنهم بنو إسرائيل وليسوا بني إسرائيل. الصحيح إنهم يهود ولا يستحقون أن يقال لهم بنو إسرائيل. بنو إسماعيل الذين هم العرب المستعربة، ومنهم سيد الخلق الذي ينتمي إلى معد ابن عدنان، ومعد ابن عدنان ينتمي إلى إسماعيل، وإسماعيل عليه السلام ليس عربيا، أبوه إبراهيم من كنعان، ولكن إسماعيل عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة من جرهم أو امرأتين من جرهم، طلق إحداهما وبقيت معه الأخرى فأقرها وولدت له أولاد إسماعيل من جرهم عرب يعودون إلى قحطان. هذا الأمر الذي أخبر عنه النبي الصحيح أنهم بنو إسماعيل كمسألة الذبيح. من الذبيح؟ المسلمون يقولون إسماعيل، اليهود والنصارى يقولون إسحاق، والصحيح أن الذبيح إسماعيل، القرآن يدل على ذلك، وما ذاك إلا لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بنى الكعبة يساعده ولده إسماعيل، وانتهي من بناء الكعبة أمرهم الله تعالى بأن يقيم المشاعر، وأمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل الذي بنى معه الكعبة. إسحاق ما ولد بعد، فخرج إسماعيل إبراهيم بالولد يذبحه وهما بمكة، فلما وصل إلى موضع العقبة جاء الشيطان ليغري ويثبط إبراهيم، ولدك فلدة كبدك كيف تقتله؟ نزل جبريل على إبراهيم أرجمه، فرجمه بالحجارة فساخ وغار في الأرض، وظهر في الموضع الثاني رجمه ساخ وغار في الأرض، ظهر في الموضع الثالث رجمه ولم يظهر. استمر إبراهيم يريد أن يذبح الولد، جاء إلى المنحر ليذبح الولد إسماعيل وليس بإسحاق. قال الولد لأبيه: يا أبتي اعصب عيني واشدد وثاقي، لا تنظر إلى عيني بعد ذلك يرق قلبك، لا اعصب عيني. عصب عيني الولد، ربط وثاق الولد، تله للجبين كما قال الله، فلما أسلما يعني أمرهما لله، وتله للجبين يعني رماه من دون رفث ولا لين، أمر الله لا بد أن ينفذه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالذبيح وإن ادعى اليهود وإن ادعى النصارى فهو إسماعيل ابن إبراهيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.